اجوا ناس بتاع الامن الوطني على الكراج، قال يا رمضان احنا دار زرقاء الموجود عندنا هنا. قلت لهم ايش بدكم يعني؟ قال ايش في عندك؟ قلت في سياره 98 جديده بدكم تاخذوها عشان تفرجينا ابو ساعتين. الولد بعطت اياها، فلما قالوا ايش السياره فرجيتهم السياره، فرجيتهم يعني السياره عن طريق. وبعدين بعد ما شافوها كل حاجه قال نرجع كمان ثلاث ايام. كمان ثلاث ايام احنا في ثلاث ايام من وين؟ رحت على الشيخ احمد ياسين الله يرحمه. قلت له يا شيخ معروض علي هيك هيك وبدهم السياره، ايش رايك؟ قال لي اوعى تعملها، يمكن هذول ياخذوا منك السياره ويكسبوا عليك ويأخذ منك السياره، ايش حتسوي؟ عرفوا مني انا ما فيش سياره الا لما ايش؟ اشوف النظام شايفها. هم اول كان ايش يحكي على السياره مسلمه، قلت لهم انا بشوف الولد بعطوك السياره. لما هان عرفوا انه ما فيش فائده من مني يعني الا شغله قبل شغله، ما رجعوش علي ثاني يعني. ومن حمد الله ما رجعوش بعدها.